وصلى الإمام في التشهد الأخير وصلى مع الإمام التشهد، هل يعتمد بالمأموم؟ يدرك الجماعة أول شيء؟ هل يدرك الجماعة؟ كيف يأتم بالمأموم؟ بتقول هو صار الحين هو في مأموم. أدرك من الإمام التشهد. نعم. طيب. أخير. طيب. سلم الإمام أتى مأموم آخر فجعله إماما. جعل المأموم الأول إمام. ما هي سبق؟ هي مو سؤال آخر. الجماعة هذه تدرك الجماعة؟ هذا سبق الجواب على سبق. تدرك الجماعة؟ التشهد؟ كيف تدرك الجماعة بالتشهد؟ الجماعة درجات. سمعتم الحديث آنفا. ما فاتكم فصلوا، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فإذا فاتوا ركعة بتمها، ركعتين بتمها، كل الركعات فاتت إلا أنه أدرك الإمام قبل السلام فعليه الإتمام. لكن قوله عليه السلام من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك، يعني الإدراك الكامل يعني، وإلا هو درجات. مستعجل؟ نعم. سؤال أخير. من يتصدق على هذا؟ نعم.